تشريع احمد، على ان يعني المفترض ان انا بعد يوم الاربعاء نفسه بعد العشاء مباشره عندي درس مهم المفترض ان انا بحضر له، لان درس فقه شفهي فبحتاج ان انا احضر له قبليها بكتير شويه. فانا مفترض كنت هقتطع الوقت ده من حاجه مهمه بالنسبه لي فضلا عن وقت شغلي وغيره. فقال لي الاخوات ان شاء الله اتفقت ان هم يكونوا موجودين او حاضرين. فكان المفاجاه ان اللي موجودين نفسهم مش موجودين، يعني ما فيش مشكله عندي لو هو اللي موجودين 4 5 3 2 مش تفرق، بس يكونوا موجودين ما يكونوش يعني ايه بسمع لاقين اسمه خلاص يعني. فدي كانت المشكله يعني عندي انا بالنسبه لي. فانا بعتذر اولا عن خروج المره اللي فاتت، ده بالنسبه للاخوات اللي موجوده يعني اللي كانت موجوده في وقتها، فبعتذر ليهم. الصوت واضح يا جماعه عليكم؟ طيب هغير السماعه كده. لا الاخوات الموجوده مفيش تقصير. طيب كده صوت كده افضل. انا حاولت اغيره غيرت السماعه. طيب هو عموما يعني اللي كانوا حاضرين طبعا بلا شك مفيش تقصير من ناحيتهم يعني، لكن هو بس كان ترتيب مفترض ان هو يكون في ترتيب من الاداره، ان لو العدد مثلا في مثلا اشكاليه في العدد او حاجه زي كده خلاص ممكن نضم المجموعتين وقت العقيده في ماده واحده، بدل ما ندرس لدولت وندرس لدولت خلاص هي مجموعه واحده ويكفيها شرح واحد يكون مناسب للاثنين يعني. لا سيما ان في الغالب والله اعلم فيما علمت يعني ان المستويات متقاربه جدا مستوى الاخوات يعني. طيب عموما يعني انا بس بكرر اعتذاري للاخوات اللي كانت حاضره، ويعني انا كنت في اليوم ده كنت في ضغط شديد جدا يعني، فجت فيكم بقى معلش. نبدا ان شاء الله تعالى يا جماعه المحاضره النهارده. طيب يا ريت لو حد يحط المتن قدامنا، انا هقرا الحته اللي احنا محتاجينها بحيث ان حد يحطها قصادنا يعني. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. قال الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الثانية: يا جماعة لو حد معاه النسخة في بعض الطاعات الآيات نفسها متشكلة غلط فينتبه ليها يعني. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن شاء الله تعالى يعني على قدر الاستطاعة نحاول نحن نتكلم عن المقطع ده من الكتاب. النسخة معاكم يا جماعة، كل واحدة معاها النسخة بتاعتها. في اخت جزاء الله خير يعني كنت انا طلبت ان حد يعد المتن فجزاء الله خير كان بعتته من فتره معد بطريقه كويسه. ارفع الصوت عن كده. رفع صور. ماشي ماشي، انا اسف. طب ثانية واحدة كده، انا هجرب حاجة ان انا انسخ الكلام من عندي. معلش بقى، يبقى الكلام طيب تمام. لا انا حابب ان يكون قصادي انا شخصيا، بدل ما ابص في الكتاب عشان اتابع التعليقات الخاصه بكم يعني. طيب على كل حال، ان شاء الله تعالى نحاول ان احنا نتناول في هذه الدقائق ان شاء الله تعالى المقطع اللي موجود قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: يجب علينا تعلم هذه المسائل. بدأ هذه المسائل بقوله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طبعا يا جماعة، عادة في قراءة القراءة في القراءة العادية يعني أقلد قول من قال إن في القراءة لا إشكال إن أنت تقرأ بغير تجويد للقرآن في القراءة العادية يعني، وإلا في الأصل التجويد، لكن أنا يعني لحاجة في نفس معينة يعني أقرأ قراءة سريعة، فالأصل إنه لا إشكال في هذا، لكن بلا شك التجويد أحسن. لكن طبعا تفرق يعني، يفارق هذا من كان صوته حسن دون غيره. فإذا كان هذا الشرح بين الأخوات بعضهن البعض، بعضهن والبعض الآخر، فالأفضل أنها تقرأ الآيات وتجودها بينهم، هذا أفضل وأولى يعني. إحنا انتهينا المرة اللي فاتت يا جماعة من المقدمة الأولى اللي اتكلم عنها الشيخ عن أربع حاجات مهمة. إيه هي؟ سريعا. ها يا جماعة، العلم والصبر والعمل والدعوة. لا، ما خدناش المرة اللي فاتت إن الله خلقنا اليوم، وكنا بلا شك نقر بهذا. تكلم هو عن أربع مسائل: أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. وتكلم عن سورة العصر وكلام البخاري فيه. اليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن أصل عظيم ذكره المصنف في جملة كلامه. هذا الأصل هو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقنا، بل الله عز وجل هو الخالق لكل شيء. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله عز وجل من جملة ما خلقه خلق هذا الإنسان. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فخلق الله عز وجل الإنسان وعلمه منطقه الذي يتكلم به وكيف يبين للناس حاجته. والله عز وجل بين خلق هذا الإنسان أنه خلقه وكيف خلقه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، إلى آخر الآيات التي توضح أن الله خلق الإنسان وبين كيف خلقه ومبدأ هذا الخلق. بل إن الله عز وجل كان يعني فيما يبين فيه لأقوام يكفرون بالله عز وجل ولا يؤمنون بالله ربا ويشركون معه غيره، من الطرق التي جاء في كتاب الله عز وجل للاستدلال على أن الله هو الخالق سبحانه طريقة اسمها الصبر والتقسيم. يعني يا جماعة صبر وتقسيم؟ يعني فرض مجموعة من الدلالات وإبقاء دلالة واحدة هي الصحيحة. يعني في قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فإحنا عندنا هنا احتمالات. هذا الإنسان الذي هو أنا وأنت وغيرنا، الافتراضات اللي قدامنا، خلقوا من غير شيء، يعني كان المبدأ عدم، لم يكن شيء. مثلا نحن خلقنا أنفسنا، أو عفوا لم يكن هنالك خالق لهذا الكون، أو إحنا اللي خلقنا نفسنا، أم هم الخالقون، أو إحنا اللي خلقنا السماوات والأرض، فبالتالي الذي خلق السماوات والأرض يقدر على خلق الأصغر. فاهمين يا جماعة الاستدلال؟ إما أن أنا خلقت نفسي، أو أنه ليس هنالك خالق أصلا، أو في خالق خلق السماوات والأرض فبالتالي سيخلق الإنسان. يبقى النتيجة، ها النتيجة يا جماعة، النتيجة ان احنا انتقلنا من اشياء افتراضية الى مسلمة عند الجميع. مفيش حد ينازع في ان الذي خلق السماوات والارض هو من؟ هو الله عز وجل. اذن فاذا كان هذا الانسان لم يخلق نفسه، ولا يتصور انه جاء بلا خالق يخلقه، ولا يتصور ان هذا الانسان المخلوق الضعيف الذي يموت ويفنى هو الذي خلق السماوات والارض، مع الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه السماوات، هذه المقدمات العقلية كلها تؤدي إلى مسلمة أم لهم إله إلا الله؟ هل هنالك إله سوى الله عز وجل يخلق؟ فهنا ستكون النتيجة، بل الله خلقهم. والله عز وجل بيّن بطرق أخرى في كيفية الاستدلال على أن الله هو الخالق. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. دي آية، آية جماعة يعني برهان. أول لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله عز وجل، نأتي كده على مسألة مثلا وآية لهم، وآية لهم، أو ما نشوف كلمة آية نفكر هنلاقي دليل عقلي يمكن أن يستدل به على الملحدين في إثبات وحدانية الله عز وجل مباشرة. إيه هي الآية يا جماعة هنا؟ الأرض الميتة التي نراها في مثلا الأراضي الزراعية وكده، يعني ما فيش فيها ولا عشب، أرض جرداء لا فيها ماء ولا فيها زرع ولا أي شيء، مجرد أن ينزل عليها الماء حبة بذور تتحط، تعدي كم شهر تلاقي الأرض دي بتطلع مثلا رز، بتطلع قمح، بتطلع أي شيء من أشياء التي هي معروفة عند أهل الزراعة. فقال الله عز وجل: أحييناها، يعني بعد أن كانت ميتة، وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون. يعني يا جماعة ليه هنا فمنه يأكلون؟ يعني انت بص للأكل اللي انت بتاكله هتعرف ان في حاجة اسمها حد خلق الكون. هذا الطعام الذي تأكله من اين اتى اليه؟ سيبك من اللحوم، بص على المسائل العادية اللي انت بتاكلها، الرز مثلا والعيش اللي انت بتاكل منه، مثلا الفاصوليا، الحاجات دي كلها كانت فين؟ يعني قبل موسم الحصاد كان فين الرز ده؟ كان فين مثلا الفاصوليا والحاجات اللي موجوده دي؟ فنعم، ففيها استدلال. يعني الله عز وجل يقول: فمنه ياكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب، وفجرنا فيها من العيون. طب ليه؟ لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. بعد كده النتيجه: سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يعني يا جماعة هذه الأرض يمكن أنك تحط على الأرض واحدة مثلا بذرة قمح، بذرة مثلا أرز، أنا ما أعرفش أو معذرة يعني في الأمور الزراعية، لكن بحاول أضرب مثال يعني أكيد كلنا فاهمين، بنحط أكتر من رمان، موز، أي حاجة. فنفس الأرض دي اللي هي مثلا الفدان الواحد ينزل عليه الماء فتختلف الأنواع التي تخرج منه، أزواج مختلفة. الذي يقدر على تصريف أنواع هذه الزروع من؟ هو الله عز وجل. وإلا لكانت حسبة تحط أي حاجة تطلع أي حاجة مكانها، لا، الله عز وجل جعل في تصريف هذه الأزواج دليل على القدرة وعلى الإرادة وعلى المشيئة. الله عز وجل يريد أن يكون في هذه الأرض رزق معين، ويقدر سبحانه أن ينوع بين هذه الأرزاق، ويقدر أن يخلق مما تنبت الأرض، ويقدر أن يخلق مما في أنفسكم من ماء الرجل والمرأة ومما لا تعلمون. ده كثير جدا. أحسنت. يعني فالله عز وجل يقدر على كل هذا. دي لوحدها كفيلة أن يخضع العالم كله لله عز وجل. يعني كمية أسباب لوجود شيء لم يكن موجود أصلا. هؤلاء الذين على هذه الأرض الآن من الناس جميعا، الأطفال الموجودة، أين كان هذا الطفل مثلا اللي هو عنده 4 سنين من 5 سنين بالضبط؟ أين كان هو؟ أو طبعا من 5 سنين كان في بطن أمه طبعا، لكن احنا كان خلينا نبعد شوية نقول مثلا أين كان من 10 سنين؟ خلاص؟ محدش يستطيع أن يخلق من هذا العدم إلى الله عز وجل، يجعل لهذا العدم أسباب، ماء الرجل مثلا وماء المرأة، ويجعل لهذه الأرض أسباب، البذر والماء والشمس والحاجات المعروفة. كل ذلك متاح عند ناس كثيرة الآن، ومع ذلك لا يستطيع أن يأتوا بخلق كخلق الله عز وجل. فده دليل من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هؤلاء. هذا الأصل الأول لم ينكره المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ذلك من الملاحدة الآن من ينكر ذلك، لكن احنا نتكلم على الأصل العام في الناس لا ينكر ذلك مع مكابرتهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق، لكنهم لا ينكروا هذا الأصل أبدا، والله عز وجل يذكر ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، مسألة منتهية. طب أعظم من ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. يعني مش بس هيقولوا خلقهم الله، لا ده يعرفوا من أسماء الله وصفاته. أقصد المشركين الذين قصدهم الله عز وجل بهذه الآيات، هيقولوا الذي خلق هذه السماوات العزيز العليم، فيعلمون ربا عزيزا عليما. فالمشرك لم ينكر هذه الحقيقة الكبيرة، ألا وهي أن الله جل وعلا هو الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأدلة التي تأتي في الوحي من السنة يذكر هذا في دعاء سيد الاستغفار. العبد يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى نهاية الحديث. فالمشركون لا ينكروا هذا كما سبق وبينا أنهم إذا سئلوا سيستدل أو عفوا ستكون الإجابة خلقهن العزيز العليم. طيب هينتقل المصنف من هذه المقدمة، ما هو هذا من أفراد توحيد الربوبية. وخلي بالكم احنا نيجي عند بعض النقاط ونبين بعض الأخطاء التي كانت في بعض الكتب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه كان يقول أن المشركين لم يكونوا يكفروا بتوحيد الربوبية. لا، هذا خطأ. كان عندهم خطأ وعندهم عفوا انحراف في توحيد الربوبية، هاتي في موطنه إن شاء الله تعالى. لكن من أفراد الربوبية الخلق، من أفراد الربوبية، يعني الربوبية يعني يا جماعة يعني أفعال الله عز وجل، مما يفعله الله الرب سبحانه وتعالى. نعم. من أفعال الله عز وجل الخلق. هذا الفعل لم ينكره أحد من المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره عامة الناس ولو كان ينكره قلة. والأصل أن العبرة بالعموم، يعني هذه القلة الملحدة لها طريقة معينة في يعني التنظير لها والرد عليها، يعني لعل الله عز وجل يعني ييسر لنا دورة في هذه المسائل. مهم يا جماعة، هذا هو الأصل الأول. طيب الله خلقنا هيتركنا؟ لا، إذا ما خلق الله عز وجل خلقا رزقه. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فكل دابة في هذه الأرض الله خلقها فيرزقها، الله يعلم أين هو مستقرها، حتى ولو كان يعني في أبعد مكان لا يتصور، الله يعلم هذا المستقر ويعلم هذا المستودع ويسوق لها رزقها. يعني مما سمعت من بعض الشيوخ يعني قديما في بعض الخطب قصة يعني تقريبا عن ابن دينار أو عبد الله بن أدهم، مش مذكر كان مين كده يعني. المهم جاء القصة ان في واحد من الناس التابعين كان قاعد وشاهد كده مرة واحدة وبيشوي لحمة، جت قطة وخدت حتة من اللحمة دي وجريت من قدامه، فهو حب يشوف هي راحة فين، تتبعها بعينه لقاها راحة تعطي هذه اللحمة لتقريبا يعني ثعبان في عينه عمى وهي بتروح تحطها له. فقال سبحان الذي سخر الأعداء بعضهم لبعض. واحنا كنا شفنا، انا كنت شفت قبل كده فيديو يعني لبعض الحيوانات في البحر بتاخد سمكة عشان توديها لضفدعها مش قادرة تتحرك وحاجات زي كده كتير. فالله عز وجل هو الخالق سبحانه، لازم نعرف ان كلمة مستودعها ومستقرها التي جاءت في الآية لم تأتي لمجرد المجيء، ولكن لها مقصد عظيم في كلام الله عز وجل. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم مستودع هذه المخلوقات ويعلم مستقر هذه المخلوقات لا يغيب عنه أنهم يحتاجون إلى طعام وشراب، حتى وإن كان من جملة البلاء أن يبتلى المرء في طعامه وشرابه، لكن لا يموت من ذلك إلا من شاء الله عز وجل. طيب، في إشكالية عندنا في فهم بعض المسائل. بعض المسائل من نوع مثلا كلمة الرزق. الرزق يا جماعة، احنا اول ما نسمع كلمة رزق يبقى اكل وشرب ولبس، ده في الغالب صح؟ لكن احنا عندنا ان الرزق في كلام العرب غير كده. ابن منظور في اللسان العربي يقول الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي مادي كان او حي مادي كان او معنوي. يعني يا جماعة كل ما تقوم به حياة كل كائن، كل ما تقوم به حياة كل كائن. يعني يا جماعة ايه ده ما شاء الله، ده جبتيها ازاي سريعا كده، ولا يعني جبتيها من بره ولا اللي انا قلتها انت كتبتيها؟ ما شاء الله، الله يبارك. طب يا جماعه انتوا ما شاء الله يعني عندكم حضور عالي جدا، هم ليه بس زعلتونا كده المره اللي فاتت؟ الحمد لله جزاكم الله خيرا، يعني انا سعدت جدا. طيب الذي تقوم به حياه الانسان يا جماعه، الهواء ده رزق صح ولا لا؟ طيب الراحه النفسيه ده رزق، الاولاد رزق، الزوجه الصالحه رزق، الزوج الصالح رزق، الطعام والشراب من جملة الرزق، بر الوالدين ان ولد يكون بر بامه او ابيه او ان يرزق البنت نفسها ان تكون بر بابيها وامها رزق. طيب ممكن بقى نعدد انواع الرزق واحنا قاعدين، هنلاقي حاجات كتيره جدا جدا جدا جدا لم يكن الواحد منا يظن انها من جملة الرزق. او ما نقول انا والله بس انا ربنا يوسع عليا في رزق كده، مباشرة تيجي في المعنى الرزق يعني المال. لا يا جماعة، الرزق أوسع من ذلك. أعظم الرزق أن تنال طاعة الله عز وجل، التوفيق إلى طاعة الله عز وجل، ده أعظمه. إنك أنت تكون موفق في طاعة الله عز وجل، موفق في حبك لله عز وجل، موفق في طلبك للعلم، موفق في معرفة الحلال والحرام، موفق في العمل الصالح، كل ده توفيق. هذا التوفيق رزق من الله عز وجل، يبقى ده من جملة الرزق. فلما نسمع آية تتكلم عن الرزق، أي نعم بيكون في بعض المواطن المقصود بها المال، لكن إذا جاءت مطلقة فلا بد أن نستوعب هذا، إن كل ده اسمه رزق. ماشي يا جماعة؟ كل هذا الرزق الله عز وجل يعني تكفل به. احنا عندنا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا أو ملكا. طبعا احنا عندنا لما نخش في التفسير، كنت اتكلمت مع الشيخ حازم ان احنا عايزين شوية يكون نهتم في التفسير ببيان مسألة مش واضحة عند كثير من الناس. يعني دايما لما نتكلم في التفسير نتكلم في معاني المفردات او التدبرات قوي بدون اعمال النظر في القراءات، لان احيانا بننكر اشياء مثلا معينة او نقول دي لو جت كده معناها كذا وبتاع، واحنا ننكر اصلا وما ناخدش بالنا ان هي قراءه يعني. فانا كنت كلمت الشيخ حازم ان يكون في من جمله التفسير، تفسير معاني الجمل مثلا وغير ذلك عن طريق فهم القراءات التي فيها. يعني لو جت قراءه بكذا معناها ايه، لو جت قراءه بكذا معناها ايه، يكون مقصد مش احيانا يعني، مش لو جت كده معايا في تدبر، لا تكون مقصد. ودي طريقه كنت انا يعني ذكرتها في الطريقه اللي احنا بنذاكر فيها انا وبعض اخواني يعني في درس التفسير، وكنت عملتها في منشور على النت يعني، طريقه في المذاكره للتفسير، بس طبعا طريقه متخصصه شويه يعني لمن اراد ان يتخصص فيها. طب احنا عندنا في ثلاثه كده مكتوب عليهم يعني في معنى ياسمين ومدحداح امين عطيه، الثلاثه موجود الاسم وهم موجودين في مكان تاني في غرفه تانيه، ندعو عليهم مشكورين كده. طب بعد كده نوقف عليكم حد ويبقى في عقاب. طيب يا جماعه بسم الله، يبقى ده من جملة الأدلة التي معنا أن الله عز وجل وكل بالرحم ملك. هذا الملك حينما يولد الإنسان يقول له الملك أو يقول الملك أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، ذكر أنثى، شقي سعيد، ما رزقه، ما أجله. في بعض النسخ خارج البخاري أو بعض الروايات فيكتب الملك ويقضي الله ما يشاء، يعني كل شيء مكتوب من ضمنه أي ربي ما رزقه، ما رزقه. فهذا الرزق بلا شك مقدر ومعروف أن الإنسان سيرزق بكذا وكذا وكذا. لا بصوا يا جماعة، عايزين بس نقول حاجة، تعلمنا في مادة علوم القرآن ان القراءه ان وجدت اكثر من قراءه ولا يوجد تناقض، لا اسمها تنوع، اللفظ ده شديد انتبه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تنوع مش تناقض. تناقض ده معناها ان الايه بتقول، الاولى بتقول حلال والثانيه بتقول حرام، ان دي بتقول حصل والثانيه بتقول ما حصلش، اعمل والثانيه بتقول ما تعملش. لكن تنوع لا لا ما فيش مشكله يعني، اصلا احنا قاعدين بنتعلم مع بعضنا يعني. فده مهم ان احنا نعرف الفرق بين التنوع والتناقض. الاختلاف يا جماعه ثلاثه، الاختلاف الذي يورد في كتب التفاسير عموما ثلاث انواع. اول نوع اختلاف لفظي، اختلاف لفظي يعني واحد عايز يصف واحد مثلا ان هو ذكي والتاني قال عليه ماهر، الاثنين قريبين قريبين من بعض ماشي، الاثنين بيعطوا معنى مثلا الاجتهاد العالي في الذهن، اسمه اختلاف لفظي. في اختلاف اسمه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع يختلف المعنى لكن لا يتضاد مع بعضه البعض. انا عايز اوصف فلان، عايز اوصف دكتور حازم، فانا هقول دكتور والتاني هيقول شيخ والتالت هيقول مثلا متدبر للقرآن والرابع هيقول داعية والخامس هيقول طويل والسادس هيقول مثلا كده. فيبدأ كل واحد فينا، فاحنا ولا واحد فينا قال حاجة بنفس المعنى بتاع التاني صح، لكن يمكن الجمع بينها، اختلاف في هذه الألفاظ لكن يمكن الجمع بينها تمام. الاختلاف الثالث اختلاف تضاد، واحد قال فلان طويل والتاني قال قصير، قال حلال والتاني قال حرام وهكذا. فهذا الخلاف لا يمكن الجمع بينهما. عامة ما يأتي في كتب التفاسير هو من اختلاف التنوع، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط قالوا الإسلام، الصراط قالوا السنة، الصراط قالوا القرآن وهكذا. يمكن الجمع بينها جميعا، ليس بينها تضاد، ولا الصراط هو نفسه الإسلام ولا الإسلام هو نفسه القرآن، لكن ما فيش تضاد، ينفع نجمع بينها. على ما يحضرني لفظ ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى، وعامه ما في كتب التفسير من الخلاف هو من نوع اختلاف التنوع، فيما يحضرني يعني ايه قريبه من معناه. طيب يا جماعه نكمل. طيب هو بعد كده اتكلم قال بسم الله. هو اتكلم ان الله خلقنا وهذا مما لا يرتاب فيه مؤمن على وجه هذه الارض، بل هذا مما فطرت عليه النفوس عموما، وهو من مستلزمات وافراد توحيد الربوبيه، صح؟ طيب لكن مع ذلك ورزقنا، فالذي خلق هو الذي يرزق، ولم يتركنا هملا. يعني عمل ايه يا جماعه؟ بعد ما خلقنا ورزقنا ما سبناش كده ناكل ونشرب وبس، بل ارسل الينا رسلا. يبقى ارسال الرسل دليل على عنايه الله عز وجل بخلقه، ما سبناش كده ماشيين على الارض لا احنا عارفين ايه اللي نعمله ولا ايه اللي ما نعملهوش ولا ايه الصح ولا ايه الغلط، لا، ارسل الينا رسلا ولم يتركنا هملا. وهذا الذي فعله الله عز وجل من ارسال الرسل رتب عليه امر تاني. ايه هو يا جماعه؟ هؤلاء الرسل التي ارسلت من اطاعهم دخل الجنه ومن عصاهم دخل النار. الطاعه هنا يا جماعه، وده مهم عشان نعرفه، وانا كنت كاتبها وبعتها لكم، يعني ايه تبقى موجوده معاكم. اسال الله يرضى عنكم يعني ويسعدكم كما اسعدتموني اليوم بهذا التفاعل. يعني ده ما شاء الله، ده الجميع متفاعل وجميع مركز. الطاعة يا جماعة هنا المراد بها ايه؟ الطاعة مجملا، الطاعة مجملا، يعني في اصل ما جاء به. يعني ايه يا جماعة؟ يعني احنا مجملا اي حاجة يقولها النبي سمعا وطاعا، ماشي، ده التزام في المجمل، العفو الله يرضى عنك، ماشي. لكن ممكن وانا ملتزم الشريعة عموما، مثلا الشريعة امرت من جملة ما امرت بأمر معين، أمرت الرجال والنساء بغض الأبصار فجاء رجل ولم يغض بصره، وأمر النساء مثلا بكذا فجاءت امرأة ولم تفعل، فده أخطاء أو يعني معصية في بعض المفردات وليس في أصل الطاعة. يبقى المطلوب من الإنسان المسلم الطاعة في الجملة، أنا مطيع لله ولرسوله. طب لو أخطأ؟ ما فيش حد ما بيخطأش، يبقى ده لازم نعرفها، ماشي يا جماعة. يبقى في اصل ما جاءوا به، واما في افراد ما جاءوا به فمن اطاعهم دخل الجنه واستحقها. طيب ومن عصاهم؟ استحق النار، لكن ايه يا جماعه؟ قد يدخلها وقد لا يدخلها. يعني الذي يعصي الله عز وجل استحق النار، لان ربنا سبحانه وتعالى رتب على المعصيه دخول النار، ماشي؟ لكن ممكن يدخل وممكن ما يدخلش، كما وصفتم هو في مشيئه الله عز وجل، صح؟ طيب ده كده مجملا عن قوله في هذه النقطة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال والدليل على قوله على هذا القول إن أرسلنا إليكم رسولا. يعني يا جماعة دي حتة تناسب، أو عفوا هذا القدر من الآية يناسب أنه قال أن الله لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. بالدليل إن أرسلنا إليكم رسولا. بعد كده هذا الرسول له يعني بعض المقاصد، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الخطاب هنا لمين يا جماعة؟ أنا هسأل سؤال دلوقتي، اللي هيجاوبه هيكون فيه بقى مش عارف جايزة نعملها ازاي الجايزة دي، بس يعني هيكون كلنا ندعي لهم، يعني اللي يجاوب كلنا يدعي له في صلاة الليل النهاردة اللي يصلي. الطاعة في الجملة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثلا انا دلوقتي حالا في حاجه، انا دلوقتي حالا دخلت في الاسلام او انا مسلم، فالسؤال اللي بيتوجه ليا اي امر يامرك به النبي هتعمل فيه ايه؟ هقول هطيعه. انت تعظم القران وما فيه اعظمه، انت تعظم اوامر الله والنواهي اعظمها، اعظم الاوامر والنواهي، افعل الامر واجتنب النهي. ده مجملا. يعني لما نيجي نقول مثلا الشيخ مصطفى العدوي ملتزم ولا مش ملتزم يا جماعه؟ ها بنقول في الجملة ملتزم في الجملة، ماشي. أو طبعا بقى على مصطلح الشيخ، الذي الشيخ ما بيحبش كلمة ملتزم، بيقول لك صحيح احنا هنقول مستقيم. وطبعا الشيخ يعني ممن تعلمت منه الالتزام بالقرآن بألفاظ الوحي، يعني فالالتزام الأولى غير الثانية، ماشي. فهو مستقيم إن شاء الله تعالى، لكن مستقيم في إيه؟ في الجملة. يعني مش ممكن يتصور إن الشيخ يخطأ، يخطأ. مش ممكن يعصي، ممكن يعصي. ممكن يذنب، ممكن يذنب، بل لابد أن يكون له ذلك. يبقى احنا بنقول هو ملتزم طاعة الله في الجملة، لكن احيانا يقع منه خطأ زيه زي اي حد. واضح كده؟ احسن الله عليك. انا هسأل سؤال دلوقتي. الآية يا جماعة، الآية هنا في مشابهة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إشمعنى فرعون؟ طب ربنا سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسول، إشمعنى لمشركي قريش ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بفرعون؟ ليه يا جماعة؟ ها؟ إشمعنى قريش يضرب لها المثل بفرعون؟ إيه وجه الشبه؟ طب هو في حد من قريش قال أنا ربكم الأعلى؟ بسبب تشابه قصة النبي قصة موسى؟ ممكن تهديد غير مباشر، لأنه كان من بيته هو رباه. إيه المناسبة؟ يا جماعة إيه اللي كان بيميز؟ أحسنت، اللهم بارك، هو ده. الاثنين اللي جاوبوا هم دول الفارق. الله يرضى عنكم جميعا، أحسنتم. مشركوا قريش يا جماعة كانوا بيتميزوا بنوعين، يعني كان يفرق. في مشكلة في الصوت؟ في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ طيب، فرعون يا جماعة، فرعون كان كفره من جهته بيعبدوا غير الله عز وجل، ودي كانت موجودة في قوم فرعون. كان عندهم مشكلة تانية التالتة طبعا، اللي يعني ايه انا شخصيا هضيفها في مذكرتي، ان هم كذبوا الناس صلى الله عليه وسلم كما كذب موسى قومه. جزاك الله خير، هذه الثالثة انا تعلمتها يعني جديدة. فدي وجه المشابهة. لما نلاقي يا جماعة كده حاجة في القرآن ان الله عز وجل فعل كذا كما فعل كذا، كما مثلا فعل بأشياعهم أشياء مثلا أقوام معينة، فعل بهؤلاء شيء معين، لازم أركز في حاجة حصلت. المشابهة دي مش جاية كده، خلاص يا جماعة. فهؤلاء الذين احتقروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني عايزين يكون في حد من الأشراف في مزعمه. هؤلاء شابهوا قوم فرعون، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذ شديد ثقيل. ده في يا جماعة زي ما انت قلتوا في تهديد ليهم، يعني خلي بالكم زي ما عصى قوم فرعون الرسول وأخذوا، لو انتوا كمان كذبتوا ولازلتوا على الإصرار والعناد الذي أنتم عليه ستؤخذون أخذا شديدا، وإلا فإن هذا فيه تهديد شديد لهم. ماشي يا جماعة؟ طبعا انا اظن كده العيش هيأذن، ده تقريبا اذن انا عندي، خلاص احنا ممكن نقف عند القدر ده. بس الحمد لله يا جماعة فاهمين، يعني في المسألة سهلة واضحة لكم. انا طبعا ما كنتش افصل التفصيل ده خالص، ولا كنت اذكر اي حاجة من الحاجات ديت. كنت النهاردة ايه يعني، كنت مؤكد على الشيخ احمد ان مفيش جديد، يعني صراحة انا طوله هو الاشكالية مش في الاشكاليه في الوقت مش مناسب معاهم والله كفرانهم والكلام ده، فالاحسن انا كده كده بديها بس مباشره عندي على صفحه الفيسبوك، فهم يبقوا يعني ايه يستفيدوا منها وخلاص. لكن صراحه انا في قمه السرور منكم وجزاكم الله خيرا يعني على التفاعل وعلى الاستوضاع، واللي مش فاهمه بتقولها مش فاهمه ده كويس، انا بحب كده جدا. يعني انا شخصيا ممكن اكون قاعد مع الشيخ مصطفى العدوي في مساله ممكن تكون واضحه الاقل طبعا لاول واحد جاي من طلبه علم لسه جاي من اول امبارح، ومع ذلك مباشره بقول للشيخ مش فاهم عادي، وانا بحب كده. ودي الفايده اللي بيستفيدها اي واحد من المعلم بتاعه، وهذا الذي كان يفعله الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم الشاهمين يعني ايه معنى كلمه كذا، فيوضحها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فانا صراحه سعيد منكم واعتذر جدا عما بدر في المحاضره الماضيه، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الكلام جميعا حجه لنا لا علينا، وان ينفعنا به وان يرضى عنكم ويبارك في اوقاتكم وفي علمكم، انه ولي ذلك ومولاه. ولو حد عنده سؤال يا جماعه سريعا ممكن يقوله، وان شاء الله تعالى المحاضره القادمه احاول يكون في بين ايديكم مذكره على قد ما اقدر يعني، لكن هتكون خاصه بالاخوات المعهد بس، لان هي المفترض ان هي باذن الله هتنزل ككتاب، ف يعني ان شاء الله تعالى فتكون خاصه باللي في المعهد. لا ابدا طيب السؤال ده جيد، كيف كان عند مشركي العرب خطأ في الربوبية؟ احنا الاول يا جماعة الربوبية دي كانت ايه؟ انا لسه بدرس. طيب افعال الله ماشي، الرازق المدبر الخالق، هو طبعا احنا عندنا التعريف الذي يذكر في كثير من الكتب، توحيد الربوبيه هو توحيد افراد الله بالخلق والملك والتدبير او الرزق والتدبير. لا هو ده اسمه تعريف بالمثال، هو توحيد الله عز وجل في افعاله عموما، لان يعني الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وأنه يشفي، كل هذا من أفعال الله عز وجل، من أفعال الربوبية. طيب معلش يا جماعة لحظة واحدة، نرد الأذان بس يا جماعة لا يا جماعة هو مقطوع، أنا بقول لكم بس إن رد الأذان بس. طيب يا جماعة، هو كده مفترض بدأت إن شاء الله بإذن الله. الإهلاك يا جماعة، الإهلاك يعني إحنا عندنا في من أفراد التوحيد التي هي أفعال الله عز وجل، في عندنا الإحياء، في عندنا الإماتة، صح؟ أن الله عز وجل يحيي ويميت، ماشي؟ طيب إحنا عندنا في ناس عملت حاجة، في ناس قالوا إن من يهلكنا في هذه الحياة الدهر، صح؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طب يا جماعة، يبقى كده معناه إيه؟ إن تعاقب الأيام هي التي تميتنا، ده شرك في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات؟ ها؟ الربوبية. طيب خلينا نتذكر مثلا مثال تاني، مثلا في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ها، أفرأيتم اللات والعزى، اشمعنى؟ يعني ايه يا جماعة، حد فاهم معنى الآية؟ أفرأيتم افتراءكم على الله عز وجل فقلتم عن الله اللات والعزيز العزى، أخذتم من أسماء الله وصفاته أسماء لمعبوداتكم، ده شرك في إيه يا جماعة؟ في الأسماء والصفات. لا ماشي، هو يعني خلينا بس، أولا هو الأسماء والصفات، الأسماء والصفات نفسها هي من جملة توحيد الربوبية، وده اللي احنا هنبينه بعد كده بإذن الله، إن العلماء لما قسموا التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، الأسماء والصفات هي داخلة في الربوبية، لكن هما بس افرضوها لما حصلت مشاكل كتيره في النوع ده بالذات، فحبوا ان هي تكون مساله واضحه. خلاص، يبقى ده من انواع الشرك، ان هما اشركوا في صفات الله واسمائه فجعلوها لبعض يعني بعض معبوداتهم، مش هنقول بعض الهتهم، صح يا جماعه كده؟ طيب مثلا خلينا نقول حاجة تانية واضحة بالمناسبة، إرسال الرسل، الذي يرسل الرسل ده فعل في من أفعال الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات؟ ليه بقى في الربوبية؟ ها ليه؟ لأنها من أفعال يرسل الرسل، صح؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يبقى يا جماعة، هم عجبوا أن جاءهم منذر منهم فكفروا بهذه المقالة، يبقى وهكذا. يعني طبعا أنا كنت عامل المقال قبل كده لو تذكرت يعني مكان، ممكن أبعته لكم، في كنت كنا بنذاكر مع بعض الإخوة يعني، فكل واحد فينا كان استقر بعض الأفراد عملناها، واكيد هنلاقي على الموقع يعني مساله تكون واضحه موجوده يعني. فالشاهد يا جماعه ان في افراد من افراد الربوبيه مش موجوده عند بعض مشركي العرب، وبعضها مش عند البعض وبس، عند الجميع. خلاص، فيكون عدم الكفر بالربوبيه هذا اجمالا. وضحت يا جماعه؟ في حاجه تاني؟ لانه لم يتركنا سدى. ده تقرير ولا سؤال؟ يعني ده سؤال ولا تقرير للي انا بقوله؟ تمام. طيب في حد عنده؟ الحمد لله، اسال الله سبحانه وتعالى يعلمنا واياكم. طيب عموما يا جماعه، لو حد عنده سؤال تاني سواء في فيما ذكرنا او في مسائل فقهيه او في بعض مسائل التفسير، لا اشكال ان هو يرسل في اي مكان هو يريد، سواء على الواتس او على الفيس او حتى في التعليقات، ايا كان يعني المكان، تعليقات على الفيس اللي مش عايز تبعت خاص، ايا كان، فانا صراحه يعني اتمنى ان انا اكون يعني ايه عوني لكم، انا فرحان جدا بكم، والله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا واياكم ويتقبل منا ومنكم دعواتكم لنا جميعا، ونسال الله سبحانه وتعالى ما فيش مشكلة، انتوا اعملوا وحد يحطني فيه مشرف يعني، او مش مشرف يعني، حد يحطني فيه يعني، انتوا اعملوا بس طبعا بعد استئذان الإدارة نفسها يعني، عشان ما نتعداش على حد. لكن الرسائل الفردية طبعا مش محتاجة استئذان من حد، لكن كمجموعة او كده يبقى طبعا باستئذان الإدارة، وانا ما عنديش اي مانع. طيب يا جماعة، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.